بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما زلنا في آيات الصيام سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية والأمة في عز وتمكين. وقد وقفنا على قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية فيه تنزيحه تعالى عن المكان وإجابته الداعي والترغيب في الدعاء. وأورد الصوفية هذه الآية في باب الأنس وهو عبارة عن روح القرب. قال المؤلف: فيه تنزيح تعالى عن المكان، وهذا على عقيدة الأشاعرة، فهم فروا من التشبيه ووقعوا بالتشبيه، لأن الله عز وجل يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهم يتصورون الإنسان إذا كان قريب من زيد فإنه بعيد عن عمرو، وإذا كان قريبا من الملائكة حملة العرش فهو بعيد عن، وهذا في حق المخلوق نعم، أما في حق الخالق فالله أعلم في كيفية قربه سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بأنه قريب، ونؤمن أيضا بأنه في السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية أين الله، وأين في اللغة يسأل بها عن المكان، فقالت في السماء. والكلام على هذه المسألة كلام يطول، وقد نقل المحقق هنا كلاما جميلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، مفاده أن دلائل الكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف، كلها تدل على أن الله عز وجل فوق سماواته مستوى على عرشه، وأن هذه الدلائل كلها من الكتاب والسنة تدل على قربه ومعيته سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي ما ذكر من علو وفوقيته، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته، وهو علي في قربه وقريب في علوه. الكلام يطول في ذلك، لكن معتقد أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل في السماء فوق العرش مستوي، وهذا معلوم من حيث اللغة، وأما الكيفية فهذه التي نكلها إلى الله عز وجل، لو نقول الله أعلم بكيفيتها. ثم قال: وإجابته الداعي. تدل هذه الآية على أن الله عز وجل يجيب الداعي، لقول تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإجابة الدعوة مشروطة هنا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يدعوه إذا دعان، والشرط الثاني قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي مشروط قبول الدعاء بأن يستجيبوا لله عز وجل بكمال طاعته، وكمال الطاعة تكون بأداء الفرائض والإكثار من النوافل، لأن المولى سبحانه وتعالى أخبر بأن العبد ما يزال يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الشاهد هنا قال: وإذا دعاني فإنه سبحانه وتعالى يجيب. فإجابته الداعي مشروطة بهذا الأمر، كمال العبادة فليستجيبوا لي، وكذلك وليؤمنوا بي كمال الاعتقاد، ومن الاعتقاد بأن الله عز وجل قريب يسمع الدعاء، والإنسان يحسن الظن بالله عز وجل بأن الله قد سمع دعاه، وما أمره بالدعاء إلا لأجل أن يعطيه سؤله. ثم قال: والترغيب في الدعاء. قال: فليستجيبوا لي، وهذا أمر، والأمر فيه الطلب سواء كان على سبيل الندب أو على سبيل الإيجاب. والدعاء على قسمين: دعاء مسألة، مثل أن يقول إنسان: اللهم إني أسألك الجنة، ودعاء عبادة. ودعاء العبادة هو أن يعمل العبادة، ومآل تلك العبادة لأجل ما يسأل عنه، بمعنى أن الإنسان عندما يعبد الله عز وجل في صلاته وفي صيامه ماذا يريد؟ أليس يريد الجنة؟ بلى، فهو يعود إلى دعاء المسألة عندما يقول: اللهم إني أسألك الجنة. وكون الدعاء يطلق على العبادة هذا وارد في القرآن الكريم في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سماها عبادة، سمى الدعاء عبادة. فالدعاء إما أن يكون دعاء مسألة وإما أن يكون دعاء عبادة، وكلها قد رغب فيها. ثم قال وأورد الصوفية هذه الآية في باب الأنس وهو عبارة عن روح القرب. القرب من الله عز وجل بفعل الطاعة ثمرته أن يأنس القلب وأن تأنس الروح بقربها من الله عز وجل. فكلما كان الإنسان قريبا من ربه كان قريب في قلبه وفي أنسه وفي راحته، لأن الروح هو الاستراحة وهي الراحة، فيشعر براحة القلب كلما كان أقرب إلى الله عز وجل بعبادته. وأما الذي أعرض عن ذكر الله عز وجل فقد قال المولى سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الحياة الدنيا وفي الآخرة أشد من ذلك. وهذا القرب تكلم عنه ابن القيم في مدارج السالكين وذكر أنه عندهم ثلاث درجات، من أراد الرجوع لذلك فليرجع إلى كتاب مدارج السالكين في هذه المنزلة. نعم. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيه إباحة الجماع وسائر أنواع الاستمتاع ليلا. نعم. قبل ذلك هذه الآيات التي قرأناها قبل قليل وإذا سألك عبادي، آيات في الدعاء تخللت أحكام الصيام. أحكام الصيام وردت مجموعة في سورة البقرة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى آخر الآيات، ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم رجع مرة أخرى إلى أحكام الصيام فقال أحل لكم ليلة الصيام. وهذا فيه دلالة على ما ورد في الحديث بأن ثلاث دعوات لا ترد ومنها دعوة الصائم، وهذه من فضائل الصوم. وقد يصوم الإنسان لأجل أن يتفرغ وأن يدعو الله عز وجل، وكما ورد في الآية فإن الله عز وجل قريب. العلماء أحيانا يقولون باب فضل السفر ثم يذكرون تحت هذا الباب فضل الدعاء بالسفر، ثلاث دعوات مستجابات وذكر منها المسافر حتى يعود أو يرجع. فهذه أيضا من فضائل الصيام، فبين بأن دعوة الصائم مستجابة منذ أن يبدأ الصيام إلى أن يفطر، ولذلك تخللت هذه الآيات كما يقول العلماء آيات الصيام. هنا يقول سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم. قال فيه إباحة الجماع وسائر أنواع الاستمتاع للصائم ليلا. هنا جاء بلفظ أحل، وأحل هو إخبار عن حكم الشارع، هذه من الألفاظ التي يخبر الله عز وجل عنها عن حكم الشارع وهو أن هذا حلال. ثم قال الرفث أحل لكم ليلة الصيام الرفث، والرفث يطلق على ما قال على أنواع الاستمتاع بالمباشرة بمباشرة المرأة، وأيضا يطلق على الجماع، ولكن الشارع يكني لا يأتي بالجماع والوقاع إنما يكني، فأتى هنا بالرفث كما سيأتي. قال للصائم ليلا لأنه قال ليلة الصيام، متى أحل؟ ليلة الصيام. نعم. قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قيل إنه كناية عن المعانقة. نعم. كذلك هناك قال الرفث وهنا قال هن لباس لكم، أي كاللباس في إباحة المباشرة وملابسة كل واحد منهما الآخر. وقال بأن هذه العبارة اللباس كناية عن المعانقة، والمعانقة هو الضم وأن يضع كل واحد عنقه على كتف الآخر ويتضام. والكناية عند العلماء هي لفظ أريد به لازم معناه، لفظ أريد به لازم معناه. وقد تكلم السيوطي صاحب الكتاب هذا في كتابه الإتقان في النوع 54 عن كنايات القرآن، وأشار إلى هذا المثال وذكر بأن الكناية تكون أبلغ من التصريح، أبلغ من التصريح، ولكن يكنى لأسباب، ومن تلك الأسباب القول الذي قد يكون فيه فحش، الشارع يكني به ولا يقول الكلمة التي قد يكون فيها شيء من الصراحة. ذلك يقول هنا السيوطي ومن أسبابها، يعني من أسباب العدول عن التصريح إلى الكناية، يقول إن كان التصريح بما يستقبح ذكره ك ككناية الله عن الجماع بالملابسة والمباشرة والإفضاء والرفث والدخول والسر في قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا أي الجماع، والغشيان في قوله فلما تغشاها، هذه كلها تدل على معنى الجماع، ولكن الشارع يأتي بعبارات يكني بها عن مراده سبحانه وتعالى. ثم قال أو عن المعانقة باللباس، هذا الذي معنا أو عن المعانقة باللباس، ولا شك أن لازم من لازم المعانقة يلزم منها الملابسة ويلزم منها الغشيان ويلزم منها الجماع. نعم. قوله تعالى فالآن باشروهن إلى قوله من الفجر فيه إباحة الجماع وأنواع المباشرة والأكل والشرب إلى تبيين الفجر وتحريم المذكورات نهارا. نعم، هذه في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذه قال فيها إباحة الجماع. الإباحة هنا يدل عليها أن هذه الأمور في أول الإسلام كانت مباحة للرجل وللمرأة ما لم ينم أحدهم، فإذا نام الرجل فإنه يجب عليه الإمساك، فلو نام في أول الليل فإنه يجب عليه الإمساك إلى أن يأتي الليل الآخر، إلى أن يأتي المغرب من الغد، وكذلك المرأة. وحدث أن عمر بن الخطاب أراد زوجته فتعللت عنه، تحججت بأنها قد نامت، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له قربانها، فظن أنها تتعلل لأجل أن لا يجامعها، فجامعها عمر بن الخطاب، فنزل قوله تعالى فالآن باشروهن. وقيل أيضا وأسباب النزول قد تتعدد، أن رجلا كبيرا في السن طلب من أهله الإفطار الفطور وتأخروا عنه في إعداده ثم نام، فلما أيقظوه أصبح يجب عليه الآن الإمساك، ولكن الرجل ما استطاع أن يمسك إلى اليوم الآخر، بل أغشي عليه في النهار من الغد لشدة الجوع، ولأنه رجل كبير لا يتحمل الإمساك إلى الغد. فنزلت هذه الآية وكلوا واشربوا، كان الأمر فيه منع ثم جاء الأمر، فالآن باشروهن هذا أمر وجاء الأمر فكلوا واشربوا. والعلماء يقولون بأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، ولذلك هنا قال إباحة الجماع وأنواع المباشرة، التقبيل الضم كل ما فيه رفث من جماع أو مقدماته. قال والأكل والشرب إلى تبين الفجر وتحريم المذكورات نهارا، تحريم المذكورات مأخوذ من مفهوم الغاية، لأنه قال إلى الفجر، ومعنى ذلك ما بعد الفجر لا يجوز الأكل ولا الشرب ولا الجماع، وهذا مفهوم الغاية من حيث المفهوم. ومن حيث المنطوق قال سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام، هذا أمر، ثم أتم الصيام إلى الليل، فدل على وجوب الصيام من الفجر إلى المغرب بدلالة المنطوق وبدلالة المفهوم. نعم. فاستدل به على صحة صوم الجنب، لأنه يلزم من إباحة الجماع إلى تبين الفجر إباحته في آخر جزء من أجزاء الليل، ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع الفجر وهو جنب. ومن منعه قال إن الغاية متعلقة بوكلوا واشربوا دون باشروهن. هذه مسألة الجنب، إن أصبح على جنابه الصائم، إن أصبح على جنابه هل يجوز له ذلك أم لا، أم يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ الله عز وجل أباح له الأكل والشرب وأباح له الجماع إلى آخر دقيقة من الليل، فإذا باشر إلى آخر دقيقة يلزم منه أنه يكون دخل عليه الفجر وهو على جنابه، فلا يستطيع أن يغتسل من الجنابة إلا بعد الفجر، وهذه دلت عليها بدلالة كما ذكر بدلالة الإشارة، ودلالة الإشارة دلالة اللفظ على معنى ليس مقصود هنا، الحكم ليس مقصودا، ليس مقصود صحة صوم من أصبح جنبا، الآية لم تأتي لهذا الحكم، إنما أتت أنه يجوز الجماع ويجوز الجماع إلى آخر دقيقة من الليل إلى الفجر، ولكن هذه الدلالة تدل بطريق اللزوم على أنه لو فعل ما أحل الله له وهو أنه يجامع إلى آخر دقيقة من الليل فإنه يلزم منه أنه يصبح على جنابه ولا يغتسل إلا بعد ذلك. وهذه دلت عليها السنة أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبح وعليه جنابه ثم يغتسل. وهنا ذكر القول الآخر قال ومن منعه، يعني منع صوم صحة صيام من أصبح على جنابه، من منع صحة صيام من أصبح على جنابه ماذا قال؟ قال بأن الغاية متعلقة إلى الفجر، متعلقة بكل واشربوا وليس متعلقة فباشروهن، فيجوز له أن يأكل ويشرب إلى الفجر، أما المباشرة فلا، فلا بد أن يكون قبل ذلك بفترة حتى يتمكن من الاغتسال، لأنه قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، انتهت. ثم قال وكلوا، حكم جديد، واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وسبب النزول الذي ذكرناه قبل قليل عن عمر بن الخطاب يمنع ذلك، لأن جواز كونه يجامع أو يأكل يشرب إلى الفجر هي سبب لما حدث لعمر ولما حدث لغيره كما مر معنا. نعم. وقد يستدل به بالطريق المذكورة على أنه لا يجب تجديد النية إذا جامع أو أكل بعدها، بالطريق المذكورة طريق الإشارة التي تكلمنا عن دلالة الإشارة، وهنا لأنه لم يلتبس بعبادة منافية، بمعنى أن الإنسان، صورة المسألة أن الإنسان لو نوى الساعة العاشرة ليلا أنه يصوم غدا، وأذان الفجر إنما يكون الساعة الخامسة فجرا، يعني يبقى 7 ساعات على أذان الفجر، فإذا نوى في الساعة العاشرة ثم أكل بعد ذلك هل تقطع النية؟ بمعنى أنه لو صام من الغد يكون صام على غير نية، أو النية تستمر معه؟ هنا نقول هو ما زال في حالة الأكل والشرب ولم يتلبس بعبادة الإمساك، يعني الساعة العاشرة والساعة الحادية عشر والثانية عشر والواحدة والثانية لم يتلبس بالصيام وهو حالة الإمساك، فلو تلبس بحالة الإمساك ثم قطع النية لكانت النية مؤثرة، ولكنه هنا النية ليست مؤثرة لأنه لم يلتبس بالعبادة التي هي الصوم. نعم. استدل به على جواز الأكل لمن شك في طلوع الفجر، لأنه تعالى أباح الأكل إلى التبين ولا تبين مع الشك خلافا لمالك. هذه لأن الله عز وجل يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين، يتبين يعني حتى تعلموا وتتيقنوا طلوع الفجر، أما لو شك فالشك ليس هو التبين، فإنه يجوز أن يأكل ويشرب ويجامع، وهذا الذي كان يحدث مع بعض الصحابة، فكانوا يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكان ابن عباس يقول كل ما شككت، إذا كنت تشك ما زلت شاكا كل ما شككت حتى يتبين لك. فهنا مأخوذ من معنى التبين، فقال المؤلف رحمه الله واستدل على جواز الأكل لمن شك في طلوع الفجر لأنه تعالى أباح الأكل إلى حتى يتبين، حتى هنا غاية يعني إلى أن يتبين لك الفجر، ومع الشك ولا تبين مع الشك خلافا لمالك. الإمام مالك يرى أنه لو كان شاكا فإنه يقضيه، قيل أنه قال يقضيه احتياطا، وقيل قال أنه يقضيه قياسا على من شك في غروب الشمس، من شك في غروب الشمس فأكل ثم ظهر أن الشمس باقية فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم، ومن العلماء من نقل الإجماع فيها خلاف، لكن من العلماء من نقل الإجماع على أنه يقضي، فالإمام مالك قاس هذه على تلك. والحقيقة أن المسألة لا يمكن القياس فيها، لأن الشاك في الليل الأصل هو بقاء الليل، فهو مستصحب للأصل، وهذا هو دليل آخر، دليل الاستصحاب، فهو مستصحب للأصل، بخلاف الذي أكل ظنا بأن الشمس قد غربت، فإن الأصل وهو اليقين الأصل أن النهار باقي، ولكنه استعجل فخالف الإمساك، وستأتي هذه المسألة. نعم. واستدل به مجاهد على عدم القضاء والحالة هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر لأنه أكل وقت أذن له فيه، أخرج سعيد بن منصور عنه قال: إذا تسحر الرجل وهو يرى أن عليه ليلا وقد كان تلع الفجر فليتم صومه، لأن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. وإذا أكل وهو يرى أن الشمس غابت ولم تغب فليقضه، لأن الله تعالى يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم، هذه أيضا التي بعدها تتبع لها، هذه مسألة قال مجاهد: عدم القضاء والحالة هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر، يعني شك ثم بان له حقيقة أن الفجر قد طلع، هل يلزمه القضاء أم لا؟ هناك شاك، ما زال شاكا ولا يعلم هل تبين، لا يعلم هل حقيقة الفجر خرجت أم لا. لكن إذا بان له ذلك فالعبرة بما يكون. قال: لأنه أكل في وقت أذن فيه، لأنه أذن له أن يأكل، يأكل في وقت الشك، يأكل ما لم يتبين، وهذا لم يتبين له، وإنما تبين له بعد ذلك. وهذه تعود إلى الخلاف بين العلماء بأن الحكم معلق على التبين لنا نحن أو التبين في نفس الأمر، والواقع أنها تعود إلى التبين لنا نحن، لأن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فالتبين عائد لنا وليس في نفس الوقت. نعم، وهذه أيضا نفس المأخذ السابق، أن نستصحب الليل، فهو استصحب الليل وفعل ما يجب عليه، وكذلك الغاية تدل على أنه لا يجب عليه الإمساك ما لم يتبين له طلوع الفجر. ذكر أثر سعيد بن منصور عنه، يعني عن مجاهد، قال: إذا تسحر الرجل وهو يرى أن عليه ليلا وكان قد طلع الفجر فليتم صومه. هذا يؤكد ما سبق، هذا الأثر يؤكد ما سبق، لأن الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين، يتبين لكم. وإذا أكل وهو يرى أن الشمس قد غابت ولم تغب فليقضي، هذا الذي أيضا ذكرناه من قبل، لأن الله تعالى يقول: ثم أتموا الصيام. الصيام هو الإمساك، وهو ركن الصيام، الصيام ركناء الصيام هي النية والإمساك، والإمساك هو عدم دخول شيء إلى الجوف، وهذا قد أدخل شيئا ولو كان بالخطأ، لو كان بالشك، لكنه دخل شيئا، أدخل شيئا في جوفه، فما تحقق فيه ثم أتم الصيام، لم يتحقق الصيام في حقه، لأن الصيام هو الإمساك، وهذا لم يمسك عن ذلك، لذلك قال: لأن الله تعالى يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. استدل به اللقمي على إجزاء النية مع طلوع الفجر، لأنه إذا أكل، إذا كان الأكل مباحا إلى الفجر لم تجب النية إلا في الموضع الذي يجب فيه الإمساك. مستدل. واستدل به قول على صحة صوم من تلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الهال أو في فيه تعامل، فلفظه بطريق الإشارة السابقة. نعم، بطريق الإشارة، هذا يقصد أنه تعود إلى المسألتين هاتين، المسألة الأولى التي ذكرها اللخمي عندما قال على إجزاء النية مع طلوع الفجر، بأنه لا يجب تبييت النية من الليل، بل النية تكفي من أول الفجر. لماذا؟ لأنه أباح الله عز وجل له الأكل والشرب الليلة كاملا، وإنما النية تجب عند وجوب الإمساك، والإمساك إنما يكون بداية الفجر، عند الفجر. ولذلك يقول: إذا تسحر الرجل، عفوا، قال: لأنه إذا كان الأكل مباحا إلى الفجر لم تجب النية إلا في الموضع الذي يجب فيه الإمساك، والموضع الذي يجب فيه الإمساك هو طلوع الفجر حتى يتبين الخيط الأبيض. واستدل به قوم على صحة صوم، هذه المسألة الثانية، هذه بطريق الإشارة، لأن وجوب النية في هذا الوقت لم تسق لها هذه الآية، إنما سيقت لبيان الوقت الذي يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ويجامع فيه أهله. وأيضا بطريق الإشارة استدل قوم على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال، بمجرد طلوع الفجر، في وقت طلوع الفجر نزع في الحال، أو في فيه طعام فلفظه. أما الذي في فيه طعام ولم يدخل إلى جوفه لفظه، فهذا لا خلاف بين العلماء بأن صومه صحيح. وأما الذي جامع وأخرج عند طلوع الفجر نزع عند طلوع الفجر فهذا فيه خلاف بين العلماء، والخلاف يعود إلى أن النزع هل هو جماع أو لا، هل النزع جماع باعتبار أن الإنسان يتلذذ به؟ فمن العلماء قال أنه ليس بجماع، إنما هو خروج عن محظور، وحتى لو خرج المني بعد ذلك فإنه كالاحتلام. وأما الحنابلة ورواية عن المالكية فإنهم قالوا بأن هذا يعتبر جماع وعليه يجب أن يقضي ذلك، والإنسان يحتاط لدينه. نعم. قلت ويستدل بقول حتى يتبين لكم على أن المراد بالفجر المعترض في الصوم ونحوه من الأحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر. هذه مسألة، الفجر فجران كما يقول العلماء، فجر صادق وفجر كاذب، وسمي الفجر فجر كاذب لأنه يظهر النور ثم تعقبه الظلمة، يظن الظان أن الفجر بعد ذلك ستخرج الشمس وسيأتي الفجر، ولذلك سمي كاذبا. وهذا يكون يسمى الفجر الأول عند بعضهم، وهناك الفجر الثاني الذي يعقبه الضياء ينتشر فيه البياض، والفرق بينهما قرابة نصف ساعة. أما الفجر الأول وهو الفجر الكاذب فإنه يكون أفقي، يأتي من فوق وينزل، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان وهو الثعلب، يأتي من فوق ثم ينتشر أسفل ثم يذهب. وأما الفجر الآخر وهو الفجر الصادق الذي يعقبه الشمس والضوء فإنه يأتي معترضا. وبإمكان كل واحد يدخل إلى مواقع التواصل مثل يوتيوب وغيرها وينظر الفرق بينهما بالصور الفلكية، فهما فرق كبير بين هذا وهذا. أهل المدن لا يستطيعون رؤية الفجر الصادق ولا الفجر الكاذب بسبب تلك الأنوار، ولكن العلامة واضحة لمن كان خارج المدن. الفجر الصادق سيأتي أيضا ترون كالخيط الأبيض كما ورد وكما ذكر سبحانه وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هنا يقول المراد بالفجر في الصوم ونحوه من الأحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر. هذه القاعدة ذكرناها أيضا من قبل وفي الدرس الماضي، بأن العبرة في العبادات ما في ظن الفاعل، العبرة في العبادات ما في ظن الفاعل، ولذلك هنا قال في الصوم ونحوه من العبادات بخلاف المعاملات، فإن العبرة ما في نفس الأمر. الإنسان إذا اجتهد في القبلة وظن أن القبلة بخلاف هذا الاتجاه، ظن أنها إما جهة الغرب أو جهة الشرق، فصلى مجتهدا ففي ظنه أن القبلة هنا، فإن صلاته صحيحة لأن العبرة ما في ظن الفاعل. وذكرنا في الدرس الماضي أيضا الذي يرمي الجمار، لو ظن بأن الحصى سقط في الحوض فهذا يكفي، وإن كان حقيقة الحصى سقطت أو ضربت في الشاخص ثم ضربت ثم خرجت عن الحوض، أو أنها اعترضتها حجر آخر فأخرجها من الحوض، هذا لا يهمنا. الشرع علق الحكم على ما في ظنك فيما يتعلق في العبادات فيما يتعلق، أما المعاملات فيجب أن يكون في نفس الأمر. هذه لو كانت ساعة أو كانت ثمينة وأنا أهديتها لك وأنت لا تعلم أنني أهديتها لك، لا تعلم، فحقيقة الأمر ما هي؟ هي لك أو لا؟ هي لك. فلو قمت أنت ببيعها هل يجوز هذا البيع؟ في ظنك الآن أنت لا تعلم، في ظنك أنها ليست لك، فالبيع الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يبيع ما ليس له، أليس كذلك؟ لكن في حقيقة الأمر أليست هي لك؟ فالبيع صحيح لأن المعاملات المعتبر فيها ما في نفس الأمر. نعم تفضل. وبقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود على أن المراد بالفجر المعترض دون المستطيل. نعم، هذا الذي قلناه، المراد هنا بقرينة الخيط لأنه يأتي معترضا وفيه بياض يرى فيه الظلمة من البياض. أما لو كان كما سيتكلم بعد قليل أن إلى طلوع الشمس، فما فائدة الخيط عندما يقول خيط أبيض؟ ما فائدة الخيط إذا كان الضوء انتشر طلعت الشمس ما أصبح خيطا، إنما الخيط في أول طلوع الفجر الصادق أو الفجر الثاني. نعم، بقرينة قوله الخيط كما نعم لا قال بقرينة الخيط حتى يتبين لكم الخيط، فهو ضوء النهار في ظلمة الليل، هذا هو الخيط. فالمراد به الفجر الذي علق الشارع به الأحكام هو الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم كلوا واشربوا، عندما كانوا بلال يؤذن بليل، قال بلال يؤذن بليل كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. نعم. وفي الآية رد على من جعل أول الصيام من طلوع الشمس. نعم، هذا قول قال به بعض التابعين، وممن قال به معمر وسليمان الأعمش وأبو مجلز والحكم بن عيينة، وقال به بعض الصحابة، لكن هذا القول مهجور، هذا القول مهجور. ويقول ابن كثير وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن. القرآن يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، هنا غاية، ومعنى ذلك أنه بعد ما يتبين فإنه لا يجوز الأكل والشرب، فكيف يقال بأنه إلى طلوع الشمس؟ الخلاف موجود، وهناك آثار عن بعض الصحابة، ولكن هذا القول أصبح مهجورا، ويكاد يكون الإجماع بعد ذلك على خلافه. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، فسره ابن عباس في رواية بالولد وفي أخرى بليلة القدر، وأخرجهم ابن أبي حاتم فيه، ففيه استحباب طلب ليلة القدر وأن ينوي بالجماع النسل وإقامة السنة دون مجرد اللذة. وقال قتادة وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، ففيه كراهية ترك الرخصة واستحباب فعلها. يعني هذه ثلاثة أقوال في معنى وابتغوا ما كتب الله لكم، فقيل الولد، فقيل المراد بها الولد، ابتغوا الولد، وهذه مال إليها ابن جرير الطبري وغيره من العلماء، لأنها وردت بعد قوله فالآن باشرهن، فالآن باشرهن وابتغوا، وهذا القول هو الأول الذي ذكره المؤلف. والقول الثاني أن المراد بابتغوا ابتغوا ليلة القدر، ابتغوا ليلة القدر. والقول الثالث هو الذي قال ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، والرخصة هنا ليست هي الرخصة المصطلح عليها عند علماء الأصول، إنما المقصود بها التخفيف والتيسير، وهو بأن الإنسان رخص له بأن يأكل ويشرب حتى لو نام ما دام أن الفجر الصادق لم يطلع. إذن قال فيه هذا تفسير ابن عباس، وقلنا بأن تفسير الصحابي للقرآن حجة في ذلك. قال في رواية بالولد، وهذا قال به أيضا عدد من الصحابة، أكثر الصحابة على هذا القول، منهم معاذ وأبو هريرة وأنس، فرأوا هذا المعنى أنه هو الأقرب. ثم قال ففيه استحباب طلب ليلة القدر، بمعنى هذا من فسر وابتغوا بمعنى ابتغوا ليلة القدر. ابن القيم رحمه الله يرى أن هذه المعاني كلها صحيحة ويمكن أن يحمل عليها اللفظ، وقال رحمه الله أن الله عز وجل أرشدهم إلى أن يطلبوا رضاه، يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة هي الجماع، أن الإنسان ينوي بها الولد الصالح ولا يباشرها بحكم مجرد الشهوة، بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر والولد الذي يخرج من أصلابهم يعبد الله عز وجل. وهذه في جميع المباحات، من نوى بها خيرا، وحتى الأكل والشرب نوى به أن يتقوى على الله على الطاعة، على الطاعة، أو النوم حتى يتقوى بها على أعماله، فهذه كلها تصبح عبادات. إذن هذا المعنى الأول، أن الله عز وجل قال بأن المجامع قد يغلب عليه حكم الشهوة بعد أن أمسك ذلك اليوم، وقد يغلب عليه الشهوة وقضاء الوطر، فأرشده المولى سبحانه وتعالى إلى هذه النية الصالحة، أن ينوي نية صالحة بأن ينوي الولد. وقال ومما كتب الله عز وجل لهم ليلة القدر وأمروا أن يبتغوها، ثم قال لكن يبقى أن يقال فما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم. ليلة القدر ما علاقتها بابتغاء الولد والمباشرة؟ قال فيقال فيه إشارة إلى أنه لا يشغلهم ما أبيح لهم من المباشرة عن طلب هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، فكأنه سبحانه وتعالى يقول: أقضوا وطركم من نسائكم ليلة الصيام، ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب لكم من هذه الليلة التي فضلكم الله بها. واضح المعنى؟ إذا لا تنافي بين هذا وهذا، والكل قد روي عن السلف. وكذلك ابتغوا ما كتب الله لكم من الرخصة، وهي أن الإنسان إذا نام في الليل فلا يمتنع بعد ذلك عن الأكل أو الجماع، لأنها رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة، ولذلك قال فيه ترك، ففيه كراهية ترك الرخصة واستحباب فعلها، لأن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، استدل بعمومه على الإفطار باليسير وبما لا يغذي. نعم، هذه المسألة ثم أتم الصيام يعود إلى أولا الصيام، هل هو معقول المعنى أو ليس معقول معنى؟ عندما قال فكلوا واشربوا ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وبهذا ذكر ابن رشد أن سبب الخلاف عائد إلى هذه المسألة. فمن قال بأن الصيام معقول المعنى وأن القصد هو ألا يأكل مغذيا ما يغذي، فهنا نقول بأن الأكل اليسير قد لا يصل إلى درجة التغذية، كما أن الحصى ليست مما يتغذى بها. فقال رحمه الله: استدل بعمومه على الإفطار باليسير وبما لا يغذي. وأما من قال بأنه غير معقول معنى وأن المقصود من الصيام هو مجرد الإمساك فقط عما يدخل الجوف، سواء كان مغذيا أو غير مغذي، سواء كان طعام أو غير طعام، فقال لو دخل في فمه حصى أو دخل في فمه طعام بسيط فإنه بطل معنى الصوم وهو الإمساك، لأن بدخول الشيء ذلك بطل الإمساك. ولذلك قال استدل بعمومه على الإفطار باليسير. نعم. واستدل بها على أنه لا يجوز الأكل لمن شك في الغروب وعلى تحريم الوصال. هذه قلنا بالاتفاق، هذه المسألة بالاتفاق أنه لا يجوز الأكل لمن شك في الغروب. ثم أتم أمر هنا أتم الصيام إلى الليل، وهذا ما أتم الصيام بأكله قبل الغروب، وإن كان في حالة الشك فإن صومه باطل. وأما من استدل بذلك ذكرنا لكم الحجة، وهذه المسألة منهم من العلماء من قال بالإجماع بالاتفاق بأنه يجب عليه القضاء. نعم. وعلى تحريم الوصال. نعم، استدل بها ثم أتم الصيام إلى الليل، الله عز وجل أمرهم إلى الليل، وما بعد الليل هل يجب عليهم الأكل ويحرم عليه الإمساك؟ هنا جاءت السنة وبينت ذلك كما ذكر بعد ذلك. قال: روى أحمد من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمر الله ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وروى الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين فأتاه جبرائيل فقال: إن الله قبل وصالك ولا يهل لأحد بعدك، وذلك بأن الله قال: ثم أتم الصيام إلى الليل فلا صيام بعد الليل. نعم، لاحظوا، قال فلا صيام بعد الليل، دلالة على عدم جواز ذلك. هنا ذكر من أدلة تحريم الوصال من السنة قوله نهى عنه، يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأساليب الدالة على التحريم. ثم قال: يفعل ذلك النصارى، وهذا أيضا أسلوب آخر من الأساليب الدالة على المنع بأن يكون هذا من فعل الكفرة، ونحن أمرنا أو نهينا عن التشبه بهم، إنكم إذا مثلهم، فهذا نهينا عن التشبه بهم. وأيضا قال: فإن كان الليل فافطروا، دل على عدم جواز الإمساك بالليل. والإفطار هنا أمر، والأمر بالشيء يكون نهي عن ضده، وهذا أيضا نهي عن الوصال. وذكر أيضا ولا يحل لأحد، وكلمة لا يحل أيضا هذا دلالة على التحريم. نعم. قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيه مشروعية الاعتكاف واختصاصه بالمسجد وعدم اختصاصه بالجامع والمساجد الثلاثة، وتحريم المباشرة فيه جماعا وغيره. واستدل نعم يكفي هذا. قال فيه مشروعية الاعتكاف ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. بين أن الاعتكاف يكون في المسجد، وإنما الذي منعه إنما هو المباشرة فقط، فدل على مشروعية الاعتكاف. قال واختصاصه بالمساجد، قال في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن الاعتكاف يكون في المساجد في المسجد. قال وعدم اختصاصه بالجامع، لأن اللفظ عام في المساجد لفظ عام، فليس خاص بالمسجد الذي يكون فيه جمعة الجامع، إنما يكون ولو كان في مسجد صغير لا تقام فيه الجمعة. وهذا الجمعة من العلماء من قال، من الصحابة أيضا كعلي رضي الله عنه وابن مسعود، رأوا أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المكان الذي يكون فيه جمعة، لئلا يضطر أن يخرج من معتكفه، لأجل هذه العلة لئلا يضطر، وهو قول الشافعي وقول كثير من العلماء. ثم قال أو المساجد الثلاثة، يعني عدم اختصاصه بالمساجد الثلاثة. هذا روي عن بعض السلف أنه يختص بالمساجد الثلاثة، لأنهم قالوا لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، وأيضا أخذوا بعموم الأدلة الدالة على فضائل المساجد الثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومنهم من جعل هذا اللفظ في المساجد عام يراد به الخصوص، وأنه يراد به المسجد الحرام، وهذا روي عن بعض الصحابة أن المراد به المسجد الحرام. وأيضا قال تحريم المباشرة فيه جماعا وغيره، يعني غير الجماع، المباشرة عموما تحرم في المسجد. هذه المسألة، مسألة مشروعية الاعتكاف في المسجد، مرت معنا قبل ذلك في قول تعالى وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطهر هذا أمر، هذا مرت معنا في آيات سابقة. وتحريم المباشرة، المباشرة لفظ المباشرة ولا تباشرهن، تباشرهن هنا جملة فعلية وهي تنحل إلى نكرة، فكأنه قال لا مباشرة، لا مباشرة في المسجد. وهنا العلماء يختلفون في كيفية دخول الجماع وغيره، فمنهم مثل الموزعي يقول إما بالاشتراك، لأن المباشرة تطلق على الجماع وتطلق على مقدمات الجماع، فإما عن طريق الاشتراك وإما عن طريق الحقيقة والمجاز، يطلق حقيقة على الجماع ومجازا على مقدماته. قال إما هذا وإما هذا. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه دائما يرى أن هذا الأسلوب دال على حقيقته المتضمنة لمعنييه، وهو يقول بأن هذا المعنى يغفل عنه كثير من العلماء، وهذا كثير يرد معنى بأن المعنى يحتمل أكثر من معنى وكلها صالحة، ومن ثم الواجب ما دام أن المعنى يحتمل نحمله على جميع المعاني. فهنا قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، المباشرة تطلق على الجماع وتطلق على مقدمات الجماع، فالكل يكون ممنوعا منه، محرم عليه، لأنه قال لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم نعم، في لا اعتكاف إلا في ثلاث مساجد. وقلت أن العلماء أخذوا بعموم اللفظ، لكن صحة الحديث الآن لا أدري. صحه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره لا. نعم. واستدل به بعضهم على أنه إذا خرج من المسجد فجامع خارجا لا يبطل اعتكافه، لأنه حسر المنع من المباشرة حال كونه في المساجد كالألكية، ويجاب بأن معناه لا تباشرهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في المساجد، ومن خرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باق. نعم أفهم. واستدل بعضهم على أن الاعتكاف يصح في غير المسجد، وأن تحريم المباشرة خاص بمن اعتكف في المسجد، فاعتبر مفهوم في المساجد فاعتبر مفهوم في المساجد، والجمهور اعتبر مفهوم عاكفون. هذا سبب الخلاف في هذه المسائل التي ذكرها، ذكر مسألتين وسبب الخلاف فيها في مفهوم في المساجد. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هل يدل ذلك على أنه يجوز مباشرة المرأة في خارج المسجد، بمعنى أن المعتكف يخرج من معتكفه ثم يباشر زوجته ثم يعود؟ هذا مفهوم الظرف، في المساجد. وأيضا ذكر المسألة الثانية التي بنت عليها، وهو ذكر جواز الاعتكاف في المسجد، جواز الاعتكاف في المسجد. أما الجمهور قالوا بأن مفهوم الظرف هنا لا حجة فيه، ليس فيه حجة، بمعنى أن الذي يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد فقط، وأنتم عاكفون، وأما إذا لم تكونوا عاكفين بأن خرجتم لقضاء الحاجة فإنه يجوز لكم المباشرة، قالوا هذا لا حجة فيه المفهوم. لماذا؟ لأن هذا المفهوم خرج لبيان واقع، كان السلف الصالح وكان الصحابة بعضهم إذا خرج لحاجته ذهب وجامع أهله ثم يعود، فجاءت الآية لتبين أن هذا الأمر لا يصح، ولذلك هم أخذوا بالمفهوم الآخر، وهو مفهوم الذي ذكره والجمهور أخذوا بمفهوم عاكفين، مفهوم الحال، يعني حال كونكم عاكفين. والذي يخرج لقضاء حاجته هل يكون باقي في اعتكاف أم لا؟ خرج إلى دورة المياه، خرج للأكل والشرب، هو باق. ولذلك قال الكيا ويجاب بأن معناه لا تباشرهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في المساجد. ومن خرج من المسجد لقضاء حاجته فاعتكافه باق. إذن الجمهور هنا أخذوا بمفهوم الحال ولم يأخذوا بمفهوم الظرف في المساجد. قال واستدل به بعضهم على أن الاعتكاف يصح في غير المسجد، يصح في غير المسجد. نقول نحن أخذنا بمفهوم الحال، ومفهوم الحال الآية تقول في المساجد، هذا لا مفهوم له، إنما العبرة هنا بمفهوم الذي قال واستدل به على أن الاعتكاف يصح في غير المساجد، أخذ بمفهوم الظرف، قال أن المحرم هو الاعتكاف، المحرم هو المباشرة في المسجد، ومعنى ذلك أن الاعتكاف في غير المسجد يباح للإنسان أن يباشر زوجته، كان يعتكف في غير المسجد ويباشر زوجته، هذا من مفهوم الظرف. لكن كما ذكرنا لكم أن مفهوم الظرف هذا ليس بحجة، وما يبنى عليه ليس بحجة، لكن استدل به بعضهم على أن الاعتكاف يصح في غير المسجد. وفي الحديث لا اعتكاف إلا في مسجد. ثم أن الاعتكاف اسم شرعي، وهذا الاسم لو كان فيه إجمال وعدم وضوح فإننا نعود إلى بيانه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في مسجد، واعتكافه دلالة على أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد. ويأتي الخلاف في المرأة بعد قليل. نعم. واستدل به أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل، بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف، لأنه قصر الخطاب على الصائمين، فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن. دقيقة. قالوا استدل بها أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد، يعني في بيتها، لأن الأصل في المساجد هي الصلاة، والمرأة صلاتها في بيتها أفضل، فإن جازت لها وفضل لها الصلاة في بيتها فالاعتكاف من باب أولى أن تعتكف، ولأن الاعتكاف قد يكون فيه خلطة مع الرجال، أو قد تنام في المسجد وقد يتعرض لها، ولذلك استدل بهذا. أما ما أخذ الإمام أبو حنيفة فقد ذكره المؤلف، قال بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال، لأن الله عز وجل قال وأنتم، ما قال وأنتن، قال وأنتم عاكفون، فالمرأة يجوز لها فالخطاب للرجال، وأما المرأة فليس لها خطاب، فهي تعتكف في بيتها. هذا هو مأخذ أبو حنيفة رحمه الله. وأما العلماء فأخذوا أيضا بفضائل لا تمنع إماء الله مساجد الله، وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتكفنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان معروفا مشهورا، الاعتكاف أن تعتكف المرأة في المسجد فلا بأس بذلك. نعم. وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف، لأنه قصر الخطاب على الصائمين، فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى. هذا يقصد قصر الخطاب عليه، بمعنى أنه قرن الاعتكاف مع الصوم، ودلالة الاقتران تدل عند بعضهم، وهي دلالة ضعيفة ليست قوية، تدل عند بعضهم على أن الصوم شرط في الاعتكاف، فلا اعتكاف بلا صوم، لا يعتكف الإنسان بلا صوم، ولكن هذه الدلالة فيها ضعف، هذا الذي استدل به المؤلف. لكن كما ذكرنا لكم أن الاعتكاف اسم شرعي، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كالواجب في مثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم. ولكن العلماء قالوا يجوز الاعتكاف لغير الصائم، واستدلوا بقصة عمر بن الخطاب عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، يعني اعتكف ليل في الليل. وهل يكون الصيام بالليل؟ لا، دل على أنه يجوز الاعتكاف بغير صيام. إذن هذه حجة من قال باشتراط الصوم، إما بدلالة الاقتران كما ذكر المؤلف، أو بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لهذا المصطلح الشرعي وهو الاعتكاف. نعم. وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم، كما أن الصوم لا يكون أقل من يوم. هذا على من يقول بأنه يشترط فيه الصيام والصوم لا يكون أقل من يوم، فالاعتكاف إذن لا يكون أقل من يوم. وإذا رجعنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه اعتكف 10 أيام، ولذلك أخذ بعض العلماء بأن الاعتكاف لا يقل عن 10، وغالب أهل العلم يقول الاعتكاف يكون بأقل من ذلك، بأقل من اليوم، وهذا خلاف موجود. ولكن الحجة هنا من القرآن الكريم هو كما ذكرت لكم هذا القول الأول، الذي هو أن الاعتكاف لا بد أن يكون يوم، مبني على من اشترط الصوم في الاعتكاف، فالصوم لا يكون أقل من يوم وكذلك الاعتكاف. وأما من قال 10 بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم، الآية فيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي، وله سور كثيرة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرأ أن يبيه الرجل الثوب ويقول لساهبه إن كرهته فرد معه درهما، فهذا كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شوف، قال هذا يفسر الآية، ابن عباس يفسر الآية وهو أخذ المال بغير حق فهو باطل. قال فيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي. قوله أكل المال بغير وجه شرعي هو تفسير الباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهنا ولا تأكلوا نهي، والنهي يقتضي التحريم. ثم قال وله صور كثيرة، وهذا أكل المال بالباطل ألفت فيه رسائل في بعض الصور المعاصرة فضلا على الصور القديمة. وأكل المال بالباطل ينحصر في صورتين: جحد ما يجب على الإنسان بذله، إن جحد الإنسان ما يجب عليه بذله كالزكاة مثلا فالزكاة حق للفقير، إنما الصدقات للفقراء. اللام هنا لام التمليك، هي ليست منه منك، إنما هو واجب، هو حق له. فلو جحد الإنسان ما كان واجبا عليه أو أخذ وديعة من شخص فيجب عليه ردها، فجحد ما يجب على الإنسان بذله هذا من الباطل. انحصار أكل المال بالباطل الذي ذكرته الآن قبل قليل هو من كلام شيخ العثيمين رحمه الله، وقال بأن هذا بأنها تنحصر في صورتين: جحد ما يجب على الإنسان بذله، والأمر الثاني هو دعوى ما ليس من حقه، دعوى ما ليس من حقه. فجميع أكل أموال الناس بالباطل تعود إلى هذه الأمور. وأما أصول المعاملات المحرمة فالعلماء يرجعونها إلى أصول يختلفون في دمج بعضها ببعض، والأغلب على أنها تعود إلى الربا والظلم والغرر، فكل ما فيه ظلم أو فيه غرر أو فيه ربا فهو من المحرمات. هنا المؤلف قال فيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي وله صور كثيرة. ذكرت لكم أن الصور صعب يعني أن نأخذ الوقت في ذكرها، لكنه ذكر عن ابن عباس صورة من تلك الصور، وهي أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه إن كرهته فرد معه درهما، يعني يرد الثوب، وهذا هو الواجب وهذا هو الحق، وأما الدرهم الزائد فهذا أخذ لمال الشخص بغير حق فهو باطل. فضرب بهذا مثلا فقال فهذا كقوله تعالى أو فهذا مما قال ولا تأكلوا أموالكم، هذه الصورة داخلة في هذه الآية. ثم قال وفيه تحريم الرشوة، والرشوة أن يدفع الإنسان المال ليأخذ ما ليس له بحق أو ليتهرب عن حق له. إذا دفع الإنسان مال لشخص آخر ليأخذ ما ليس من حقه، يعطي المال لأجل أن يأخذ ما ليس من حقه أو ليتهرب به عن حق غيره، فهذه هي مفهوم الرشوة، وهي تعود إلى الصورتين التي ذكرهما الشيخ العثيمين رحمه الله. ثم قال: وقد فسر بها قوم وتدلوا بها، الإدلاء فسروا بها الرشوة، لأن الإدلاء إلى الحكام بأن يعطى الحاكم سواء كان قاضيا أو غير قاضي يعطى مال لأجل أن يأخذ الإنسان غير حقه، فتدلوا بها يعني في أموالكم للحكام بإعطائهم إياها على سبيل الرشوة ليحكموا لكم بغير حق، أو إدلاءها إلى الحكام، إدلاء المسألة إلى الحكام فيأتي بدعوة باطلة ويأتي بشهود زور ليأخذ مال غيره بغير حق، هذه الرشوة. ثم قال: وتحريم المخاصمة، ما دام أنه أدلى إلى الحكام إذن أصبحت هناك خصومة، أصبحت هناك خصومة، وهنا دليل على تحريم المخاصمة. قال: ولا تأكل أموالكم، ثم عطف وتدلوا بها إلى الحكام، فدلوها إلى الحكام على سبيل المخاصمة فهذا مما دل عليه هذه الآية. قال: بغير حق، لأن الله عز وجل قال: وأنتم تعلمون، قال: وأنتم تعلمون، تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال: وأنت تعلم أنك ظالم. ثم ذكر أن هذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور، وفيه أن حكم الحاكم لا يحل باطلا. لو حكم الحاكم لشخص بهذا الأمر فإن هذا الحكم يمضي قضاء، أما ديانة بينك وبين الله عز وجل فإنه لا يحل. فلو شهد شاهدان على أن هذه المرأة قد طلقها زوجها وشهدنا بذلك، فإن الطلاق عند الحاكم يقع الطلاق وتقع الفرقة، لكن هؤلاء وغيرهم من يعلم أن هذه المرأة إنما طلقت بشهود زور لا يحل لأحد منهم أن ينكح تلك المرأة، فإن القضاء لا يحل المحرم. وكذلك لو شهدوا بأن هذا البيع قد باعه وصاحب البيت لم يبع هذا البيع فإنه لا يجوز.